والآن إلى موسيقى ملحمة الحزن Rhapsody in Blue التي قدم فيها جورج غيرشوين موسيقى كلاسيكية ذات نكهة أمريكية وفيها مزج بين الجاز والأسلوب الكلاسيكي. القطعة حوار بين الأوركسترا والبيانو، كتبها وعمره 26 سنة، كان ذلك عام 1924، وهي تعزف بروايات عدة تتفاوت فيها السرعة. اخترت عزفا متوسط السرعة تقدمه أوركسترا لندن السيمفونية بقيادة أندري بريفين. نستمع إلى الدقائق الأخيرة من Rhapsody in Blue لجورج غيرشوين.